فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عند السلام من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهل له أن يزيد وبركاته؟ لا، العمل على السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول وبركاته، لأن هذا يشوش على الناس. نعم.